نشرة الأخبار من استوديو نفزاوة FM، مرحبا بكم. البداية بالشأن الجهوي. يعلم رئيس بلدية قبليان، البلدية قامت بتركيز عدد من الخيمات بمنطقة جنعورة على الطريق الرئيسية وتعتزم كراءها لمدة شهرين مخصصة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك. فعلى الراغبين في المشاركة الاتصال بالبلدية وتقديم مطلب في الغرض. لمزيد الإرشادات الاتصال بالبلدية على الرقم 75 490 011. تنطلق اليوم الخميس فعاليات منطقة طريق الواحة الدولي للفوتوغرافيا بسوق لحد في دورته الرابعة من 11 نوفمبر إلى غاية يوم 14 من نفس الشهر، ضمن برنامج ثري منها معرض للصور الفوتوغرافية بمشاركة مختصين في الصورة، وذلك وفق ما صرح به مدير دار الثقافة بسوق لحد لسعد شعبان عبر موجات راديو نفزاوة FM اليوم. ملتقى طريق الواحة الدولي للفوتوغرافيا في دورته الرابعة، إن شاء الله الانطلاق باش يكون اليوم العشية، عندنا معرض للصورة وعن بدت من البارح تتوافد الضيوف علينا. الافتتاح باش يكون العشية، عندنا زاد معرض للصور الفوتوغرافية وعندنا معرض متميز الحقيقة سني باش يكون أول مرة في تونس، أنا باش يكون معنا معرض دولي وحتى المشاركين الأجانب جابوا معهم صور متاعهم باش يعرضوهم معنا، باش يكون معرض ممتاز إن شاء الله. دورة باش تمتد على امتداد 4 أيام سني، على أساس أن هي الدورة الرابعة، حبينا التميز أن يكون زاد باش هي في 4 أيام، كنا نعمل 3 أيام تعطش للفن على اساس ان دوره الفن بحكم الكورونا ما خدمناهم. اليوم قلت لك عندنا الافتتاح، غدوه باش يكون عندنا صباح زياره لبعض المبردات المائيه بسوق لحد، باش تكون عندنا زاد انطلاق لسابقه في الصوره الميدانيه وباش تكون فيها جوائز ان شاء الله في يوم الافتتاح. العشيه عندنا ورشات في اليه الصوره والتصوير بالضوء مع الاساتذه من مصر. نهار السبت عندنا مسابقه في الاكله التقليديه وباش نعمل سنين الفراده، انا باش يكون المحور الاساسي للمسابقه اللي تكون باش يطيب لنا احسن في تقليدي، هي باش تكون دوره عندها ورشه في التصوير الليلي، باش تكون هذه اول مره زاد الورشه دي باش تكون في مركز الاقامه يعني في دار شباب قبلي. الملعب المعشب باش يكون معنا جمعيه من نجربي يشرف عليه الاستاذ لسه العكرون. الاختتام باش يكون نهار لحد باش نعرف الصوره المتوجه في الدوره هذه ونعرف زاد المتوجين في مسابقه الاكل، وباش تكون حفل الاختتام وتوزيع الجوائز على الفائزين. نواصل جهويا. انعقدت امس الاربعاء جلسه عمل حول مشاغل قطاع تربية الإبل وبحضور الأطراف المعنية والمتداخلة في القطاع، وفق ما أشار إليه معتمد رجيم معتوق منير رمضان. عقدنا جلسة بالتاريخ 15/11/2021 حول مشاغل قطاع الإبل برجيم معتوق. الاجتماع ذا يجي على اسم مخرجات زيارة الطيب الدولي للأطفال رجيم معتوق في الأسبوع الفات، ومن ضمن سماع المشاغل المربين قطاع الإبل قطاع مهم في رجيم معتوق. وقابل بعضها باش يتطور. عملنا جلسة هذه لحاجتين أساسيتين، هو عملية التلقيح والترقيب وأخذ العينات على مستوى الطب الحيواني يعني على مستوى صحة الإبل، والنقطة الثانية هي أبار المحفورة للصحراء لصورة منها الإبل بجناحها الواحد. هذا وتابع رمضان أنه تم الاتفاق خلالها على تخصيص 3 أيام من كل شهر لتلقيح ورفع العينات وترقيم الإبل بالتنسيق مع مصالح الإنتاج الحيواني وديوان تربية الماشية وجمعية مربي الإبل، إضافة إلى معاينة نقاط المياه بالصحاري للصيانة والنظر في تجهيزها. مخرجات آخر الزباح أنه بيكون جمعتوك تثبت مصالح الجهوية عن طريق دائرة الإنتاج الحيواني، أنا باش يكون طبيب وقدر على الزمن المربي لمدة 3 أيام في الأسبوع يختاروا جمعية الإبل من خلال جمعية الإبل، هي جمعية ناشطة الحقيقة جمعتوك وقودة في محمد سبحان بشكر على ذنبتهم على مستوى الصحي، وكما حكيت تصفيح ورقم العينات وثم ديوان تربية الماشية مركز التوقيت ومن حيث توفير بعض المواد العالمية كذا. النقطة الأخرى الأهم هي كما حكيت لك بالنسبة لزيارة وتعاهد الآبار وخاصة تركيب الطاقة للآبار الصحراوية اللي تكون تمشي لها الليفل، أمام أهم نقطتين ومنحة طبعا منحة التعلم الكريم كلها وتفاصيل أخرى تم تناولها. الاجتماع هذا ارتاح من المربي الابل، نعملوا منها هذا الابل تتطور في الجمعة السوق وحيث التربيه ويقبلوا عليه الفلاحة لأنه يكون مصدر من مصادر الدخل بالنسبة للعائلة في جماعته. أمضت جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن في إطار تعزيز التعاون التي تخدم أهداف الطرفين في مختلف الأنشطة، وفق ما أشارت إليه نعيمة لفقيه عضو مؤسس بالجمعية. 10/11/2021 وقع إبرام اتفاقية بين الجمعية والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن. جاءت الاتفاقية هذه في إطار السعي لتشبيك العلاقات بين كل الفاعلين في المجال الاجتماعي بتونس على مستوى محلي جهوي ووطني من مؤسسات وجمعيات من أجل النهوض بالقطاع والإحاطة بالنساء وخاصة المنتميات للفئات الهشة والعمل على تمكينهن من الحصول على الخدمات الاجتماعية الاقتصادية الصحية والثقافية وحمايتهن من العنف وكل أشكال التمييز وتيسير عملية اندماجهن في المجتمع عبر التوعية والتحسيس والتكوين والتظاهرات والبطولات وغيرها من الوسائل الممكنة والمتاحة وحمايتها من كل الظواهر اللي أصبحت تهددها كخلية اجتماعية وتعرضها للتفكك من خلال العمل على تعزيز التواصل الأسري وإحياء ثقافة الحوار وتحديث التربية الوالدية وتوخي الأنشطة المساعدة على تحقيق مختلف الأهداف المذكورة. الهدف نتاعنا معناها هو توخي المقاربة التشاركية لإنجاز معنى أنشطة في الجمعيات وتسهيل بلوغ أهدافها المذكورة بقوانينه الأساسية وخاصة فيما يتعلق معنا بالجانب الاجتماعي. وقع العمل معنا على إدارة الاتفاقية هذه بين المندوبية وبين الجمعية نتاعنا من أجل بلورة التعاون وتوسيع آفاقها في كل الأنشطة اللي تخدم معنا أهدافنا المشتركة لتعزيز التعاون بشكل خاص مع مصلحة المرأة. توجه مواطن من منطقة سوق لاحات بنداء عبر إذاعة نفزوة أفام إلى السلطة الجهوية والشؤون الاجتماعية قصد مساعدته وإيجاد حل وضعيته الاجتماعية. نعمل عملية فخ ونعمل سمع بسرعة وقبل عائلة ونعمل عملية مخري وعندي شكل مريضة داخل في الدار المراضة عندي مريضة عطية أنا شغل عائلية نعمل وني نشأل على الكرام أنا بلنصب من دولة معناها من وطنياً. أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 11 نوفمبر بشكل طرأ أن الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الأربعاء لم تتخذ قرار دخول أسلاك التربية في إضراب يوم الغد الجمعة 12 نوفمبر. ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في بلاغ المدرسات والمدرسين تخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدي له خاصة في المؤسسات التربوية ومحيطها وحول تطوير العلاقة بين كافة المتدخلين في المجال التربوي. هذا وأكد المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغلية دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف أسلاك التربية والتعليم وتمسكه بسن قانون يجرم الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية ودعوتهم لمواصلة عملهم بصفة عادية يوم الجمعة 12 نوفمبر. أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التزامها بعدم ممارسة الرقابة القبلية على المضامين الإعلامية بأي شكل من الأشكال وعدم السماح لأي طرف كان بممارسة ذلك والتدخل في الخط التحريري للقنوات التلفزيونية والإذاعية وفق بلاغ صادر عنها. وذكرت الهيكة بأن دورها الأساسي يتمثل في ضمان حرية التعبير والإعلام وضمان تعدد وتنوع الآراء والمقاربات في الإعلام السمعي البصري. كما أوضحت الهيئة أن دورها الرقابي ينطلق بعد بث المضامين الإعلامية السمعية البصرية وليس قبلها. كما دعت الصحفيين والمشرفين على القنوات التلفزيونية والإذاعية إلى التمسك باستقلالية مؤسساتهم وعدم السماح بالتدخل في خطها التحريري أو في اختيار ضيوف برامجها. نبقى على المستوى الوطني أين أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي فجر اليوم الخميس 11 نوفمبر بالاحتفاظ بوزير البيئة الأسبق شكري بالحسن والنائب بالبرلمان المجمدة اختصاصاته محمد صلح الطيفي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتهريب فواض النحاس. في الشأن الاقتصادي بلغت نسبة إسهام البنوك في تمويل الاقتصاد التونسي 20% هذه السنة وفق ما أكده الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للثقافة المالية للمغرب والخبير في الاقتصاد أحمد كرم لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس. واعتبر الخبير أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة حيث تراوحت بين 7 و10%، موضحا أن البنوك ستجد صعوبة في توجيه مبالغ إضافية وكبيرة لتمويل الميزانية للعام المقبل. واقترح رئيس الجمعية مراجعة عجز الميزانية بتوفير موارد ذاتية وتقليص النفقات واللجوء إلى مسالك جديدة لتعبئة موارد إضافية على حد رعبيرة. نهاية العرض الإخباري. أكثر تفاصيل على موقع راديو نفزة وبوانت والعلى باش فيسبوك نفزة وفام. دمتم في أمان الله.